يا ساكن السلازين مهما جرى ومهما حصل خلوا في فلسطين بعرف أهان وعذبوا دعوا الكرام وأرهبوا يا غد بدمك خضبوا ما في شرف أو دين ما في شرف أو دين صوت السلاسل بالسجن ساكن السلازين مهما جرى ومهما حصل خلوا في فلسطين بعرف أهان وعذبوا دعوا الكرام وأرهبوا يا غد بدمك خضبوا ما في شرف أو دين ما في شرف أو دين لما يئم تكبالة عيوني خلف السور كاس المذل اتجرأت صار القلب مجهور من دون رحمة عملوا شلوا قواي وعطلوا كم مرة أكلي أجلوا ساعات ليل نهار ساعات ليل نهار ومن المرض قلب انكوى ما في عمش فنروح حرم وجروح من الدوى ما أصبرك يا روح حبس انفرادي مسكني نترب متربيت الهني يا رب لأهلي ردني يشرق علي النهار يشرق علي النهار مكتوب عشقينك بطل يا ساكن الزنازين مهما جرى ومهما حصل كله في فلسطين بعرف أهان وعذبوا الكرام وأرهبوا يا غد بدمك خضبوا ما في شرف أو دين ما في شرف أو دين مهما جرى ومهما حصل كله في فلسطين